عيني وحشاني ليه وشغلاني عليه، وحشاني ليه وشغلاني عليه، وبعد اللي جرالي أحبه أحبه ولا إيه؟ فيك وحلاها العجيب ينام هوا الغريب، فيك وحلاها العجيب ينام هوا الغريب، فيك وحلاها العجيب ينام هوا الغريب، ويحلم الليالي بالحب والحبيب. قالتلي قلبي ميل ورمشها الطويل في عيني وفي خيالي زي الأمل جميل، قالتلي قلبي ميل ورمشها الطويل في عيني وفي خيالي زي الأمل جميل، قالت لي قلبي ميل ورمشها الطويل في عيني وفي خيالي زي الأمل جميل. عيني عيني عيني عيني عيني عيني وحشاني ليه وشغلاني عليه، وحشاني ليه وشغلاني عليه، وبعد اللي جرالي بحبه أحبه ولا إيه؟